الموت نهاية كل إنسان، الموت لا بد من أن نتجرع كأسه شئنا أم أبينا، ولم يعث من هذا التجرع نبي مرسل ولا سيد الخلق ولا ملك عظيم ولا غني كبير ولا طبيب ماهر. الموت مصير كل حي، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. قبل شهر تقريبا لنا أخ كريم وله أب أنا أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، اشترى قبر قبل عام تقريبا، كل خميس يذهب إلى هذا القبر. قبل أسبوعين من وفاته نزل إلى القبر وجاب حمل مزار مده، قال أريح لي. وبعد أسبوعين كان نزيل هذا القبر. أحد علماء الأجلاء وأنا أحترمهم جدا اشترى قبر قبل 5 سنوات، وكل خميس يزور القبر، وعلى الشاهد مكتوب اسم هذا العالم. يا ابني هون مصيرنا. ثم دخل القبر ولقي عمله الطيب. فالقبر صندوق العمل، فالتفكر بالموت لا علاقة له بالتشاؤم أبدا ولا بالسوداوية، هذا كلام الجهلة. هذا الحدث الذي لا بد منه شئنا أم أبينا، وما له قاعدة. يخطف الإنسان فجأة، وبأي عمر؟ بالثلاثينات في موت، بالعشرينات، بالأربعينات، بالخمسينات. الموت ليس له قاعدة إطلاقا، قاعدته الوحيدة أنه ليس له قاعدة. طيب، الشيء الذي تستعد له لا تفاجأ به، الشيء الذي تستعد له دائما وتفكر فيه دائما لا تفاجأ به، بل أنت قد أخذت احتياطات بالغة. تصور طالب مجد لحظة الامتحان لم تغادر ذهنه طوال العام الدراسي، فحينما يأتي يوم 5 حزيران ويدخل إلى قاعة الامتحان وتوزع الأسئلة، الكتاب قرأ مرات ومرات وحفظه وحلله وفهمه وأجاب عن أسئلته واستوعبه، تراه في هذه الساعات الثلاث في أسعد لحظات حياته، لأنه يقطف ثمار عام بأكمله. وصدقوني أيها الإخوة ولا أبالغ، المؤمن حينما يدنو أجله في أسعد لحظات حياته، لأنه في هذه الساعة يقطف عبادته كلها، يقطف ثمن عبادته كلها، كل حياته، صلواته، ذكره، استقامته، ضبط جوارحه، ضبط أعضاؤه، ضبط دخله، ضبط بيته، تربية أولاده، دعوته إلى الله، تششمه التعب في سبيل الله. انتهى التعب وجاء الإكرام، انتهى التكليف وجاء التشريف، انتهى العمل وجاء الجزاء، انتهى الكدح وجاء التكريم، انتهى السعي وجاء لهم ما يشاءون. فالنظرة السوداوية للموت ينبغي ألا تكون في حياة المؤمنين. مرحبا بالموت كما قال بعض أصحاب رسول الله، والكلمة المشهورة جدا التي تعرفونها، كان قادة المسلمون يقولون لأعدائهم جئناك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، لكن والله الذي لا إله إلا هو، لو كان الإنسان شاردا أو عاصيا أو بعيدا، والله الموت ينخلع له قلبه، شيء مخيف. أنا سألت طبيب، يعني عمله في القلب، يعني صف لي بعض حالات النزع، خوف أحيانا يلدم جبهته، أحيانا يصرخ بويله، شيء. أنا أعبر عن هذا أنه أحيانا الإنسان عند الموت يأتيه ألم ينسيه كل متع الدنيا، يقول لم أرى خيرا قط. وأحيانا يأتي الموت كعرس للمؤمن، كتحفة للمؤمن. موضوع الموت طويل، لكن يعني الذي أراه إن شاء الله من حين لآخر نعالج بعض موضوعاته المتسلسلة، له موضوعات كثيرة. لكن طبعا الموضوع يبدأ في الدنيا، مثلا النهي عن تمني الموت، هذا أول موضوع، النهي عن تمني الموت. الموضوع الثاني، خيركم من طال عمره وحسن عمله، موضوع متوازن جدا. فالموضوع الموت في مئات بل بضع عشرات الموضوعات. طبعا في هذه الأسابيع إن شاء الله إذا أكرمنا الله أحيانا نعالج بعضها. يعني قصة ذكرتها لكم كثيرا بس مفيدة الآن. لي صديق، أو هو صديق أحد أقربائي، مدرس لامع ذكي، يعني حياته منضبطة، جالس مع أصدقائه في سهرة ممتعة، فهو ذا دعابة أو ذو دعابة، قال له أنا مطول لموت. ليش؟ طبعا سؤال، العرض يعني مثير. السبب، وكان إجابته منطقية جدا، قال له أنا وزني خفيف، أكلي قليل، بمشي، ما بدخن، ما بحملها، يعني ما بحمل هموم. وفعلا كلامه علمي، هي كلها أسباب الموت. الشدة النفسية أحد أسباب الموت، يعني الوزن الزايد أحد أسباب الموت الكبيرة، مثلا الصدمات، مثلا الدخان، ما بيدخن. السهرة كانت يوم السبت في أحد أحياء ركن الدين، السبت الثاني كان تحت التراب، هو نفسه، ما في قاعدة، الموت ما له قاعدة إطلاقا. أحد إخواننا الكرام قال لي أنا ولدت بأحد أحياء دمشق المتواضعة، نحن فقراء، فكل أسرة لها غرفة واحدة. قال لي أنا وأهلي بغرفة، الغرفة الثانية غرفة بيت عمي، بيننا طبلة، يعني حيط بالتعبير القديم. زوجة عمه أصيبت بمرض عضال، جاء الطبيب وأخطرها، انتهت. قال لي والله الذي لا إله إلا هو، يعني قال لنا اكتبوا النعوة واستعدوا للموت. ثم تحسنت تحسنا طفيفا، شيئا فشيئا فشيئا. قال لي ثم شفاها الله عز وجل. قال لي أنا يوم قال الطبيب اكتبوا النعوة ولدت، ولد في الغرفة الثانية، ولادته كانت تقريبا في ساعة واحدة تشابه أو تساوي الساعة التي قال فيها الطبيب اكتبوا النعوة. قال لي دخلت، كبرت 7 سنوات، دخلت المدرسة، وبعدين خرجت من المدرسة وحليت محل والدي بالعمل التجاري، بعدين بعنا البيت أخذنا بيت ثاني. قال لي انتقلت من بيت لبيت، آخر بيت في أحد أحياء دمشق الجيدة. قال لي جاءتني امرأة عمي التي قال الطبيب اكتبوا نعوتها بعد 45 عاما، وزارتني في البيت. هي أطول مسافة سمعتها، بعد قول الطبيب اكتبوا النعوة 45 سنة. لي صديق أيضا أصيب بمرض، وقال الطبيب سلموا الغرفة بالمستشفى، سلموها، تعال. وكتب أخوه نعوته. أنا كان بيتي بالعفيف وفي درس الفجر، قلت هلأ أقرأ النعوة على الجدران، يعني كنت أبحث عن النعوة، أنه قبل أن أنام قيل لي انتهى، والغرفة سلموها، والطبيب قال انتهى، اكتبوا النعوة. وأحد إخوته كتب النعوة، لم أرى النعوة صباح، قال تحسن تحسن طفيف، وعاش يمكن 7 سنوات، واللي كتب النعوة مات قبله، مات قبله، ما في قاعدة أبدا. قصص كثيرة، على كل نحن في عنا حدث بالمستقبل لا نعلم متى يأتي، والصحة ما لها علاقة، قد يأخذ الموت إنسان في أعلى درجات الصحة، وقد يبقى الإنسان طريح الفراش مشلولا 30 سنة، 30 سنة الفراش، ويتمنى أقرب الناس إليه أن يموت. لذلك واحد دعا دعاء إنه اللهم من أراد بي سوءا، دعا دعاء طويل، فأصبه بشلل في يديه وعمى في عينيه وسرطان في دمه حتى يتمنى الموت فلا يجده. أحيانا الموت من رحمة الله الكبرى. قال لي أخ، قال لي والدي نربطها من أيديها ومن أرجلها على الديوان، لماذا؟ قال لو أطلقت يداها لأكلت غائطها وخلعت كل ثيابها. قال لي سنة 12 سنة مربوطة مضجعة على ديوان، يداها مربوطتان ورجلها مربوطتان، فلو أطلقتا لأكلت غائطها وخلعت كل ثيابها. الموت رحمة لهالمرأة. لذلك اقرأوا الآية الكريمة، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ومرة قلت لكم قصة مشهورة كثير أعيدها كثيرا لأنها مؤثرة. كنت بثانوية وفي عندي ساعة فراغ، دخلت إلى غرفة مدير الثانوية، يعني صار في حديثك ودي، في يشكو أشياء كثيرة. قال لي أنا قررت أسافر إلى الجزائر، كان في نظام الإعارة للمدرسين، قال لي بغيب 5 سنوات، بعد لي ولن آتي إلى الشام في الصيفيات الأربعة، قال لي بقضي صيفية بفرنسا، واحدة بإيطاليا، والثالثة بإنجلترا وإسبانيا، أذكر 4 بلاد ذكرهم. قال لي خلال هذه الأشهر أتملى من متاحفها ومن بيئتها الريفية ومن معالمها ومن حضارتها، وأمتزج بأهلها، أريد أن أطلع على هؤلاء القوم كيف يعيشون. قال لي أعود إلى الشام بعد 5 سنوات، أشتري محل تجاري أبيع به التحف. قال لي التحف ما لها أشكالات، لا تفسد وما لها تسعير مع التموين، وأجعل من هذا المحل منتدى فكري لأصدقائي، أولادي يتسلمون هذا المحل، وكمان تابع ما أتذكر شو حكى، حكى يعني مشروع 20-30 سنة قادمة. والله أنا ضيفني كاسة شاي وانصرفت من عنده إلى صفي، وذهبت إلى البيت ظهراً وعدت مساء بعمل آخر، وأنا في طريقي إلى البيت مساء والله الذي لا إله إلا هو رأيت نعوته على الجدران في اليوم نفسه، في اليوم نفسه، لقائي معه الساعة 11 مساء الساعة 7 رأيت نعوته على الجدران. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. فهذا الحدث، هذا الضيف الذي يأتي فجأة ولن يغير موقفه، تترجى لفها هلأ شوي، نترجاك هلأ شي سنة تانية لنصبها السقف، لنبيع البيوت، البضاعة معلقانة نخلصها من الجمرك، ما شرف. فهذا الموت خطير جدا، يمكن ما في حدث أخطر منه إطلاق. والدليل الله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بدأ بالموت. والموت مشكلته لا يذكر فيه كثير إلا قل له، يعني أكبر حجم مالي تخسره بثانية واحدة، وقف القلب، شوف لك أملاك منقولة وغير منقولة ليست لك، لك حزانة خاصة بالبيت فيها منتق أشياء ثمينة، قدمت لك هدايا ثمينة في حياتك، تفتح الخزانة، لك مركبة تعتني بها لا يركبها أحد سواك، تؤخذ مفاتيحها وتركب من قبل أولادك، انتهى الأمر، كل انتهى، لا تملك شيئا. والكفن ما في جيوب، ما في جيبة فيها شكات كفن ولا جيبة، وبعدين خام أسمر، حوينته الأبيض خام أسمر يكون بدلته حق 80 ألف، يلفوه بقماش ب20 ليرة، خلاص، هذا هو الموت. الموت خطير جدا، مغادرة بلا عودة. هلا ببعض البلاد، البلاد العربية اللي فيها نفط والناس يتهافتون على الإقامة فيها، في عبارة إذا كتبت على الجواز يمكن يصير معه جلطة بوقف قلبه فورا، إذا كذبوا له مغادرة بلا عودة، معه إقامة يعطوه مغادرة مع العودة ما في مشكلة بزور أهله. أما لو كتب على الجواز مغادرة بلا عودة ينخلع قلبه. وهذه العبارة سوف تكتب على جوازاتنا جميعا عند الموت، مغادرة بلا عودة. ومن يسأل عن الميت ليش ما أجا الساعة 12؟ ما بقى يرجع خلاص. سمعت بيت مات ميت ودفنوه العصر، والساعة 12 تفقدوا ليش هلا ما أجا؟ تأخر، مو عادته هي، مو عادته، ما عاد يرجع إطلاقا، انتهى نهائيا. حتى بيصرفوا كل حاجاته حتى ما يتذكروا. يعني احسبها كيف ما حسبتها، بدلاته، أحذيته، كله بيصرفوه من البيت حتى ما يتذكروا. هذا الوضع. فلذلك موضوع الموت خطير. بيقول أيام شاب، أنا أول حياتي والله الموت لا يعرف شابا ولا شيخا ولا صحيحا ولا مريضا ولا قويا ولا ضعيفا، وسبحان من قهر عباده بالموت، سبحان من قهر عباده بالموت. هذا الموضوع خطير ومهم ولصيق بأي إنسان. إذا تحكي عن الزكاة محمد، والله موضوع رائع بس أنا ما لي علاقة بالموضوع، ما في، ما معي شيء، دبساتي امرأة. الموضوع دقيق وعميق وفي أدلة، بس ما لك علاقة فيه، أنت فقير، الزكاة ما لك علاقة فيها. يعني تحكي عن الحج، الفقير ما له، ليس عليه حج. أكثر الموضوعات بتمس أناس دون أناس، إلا الموت هذا ما بيقدر وعيك أنه لي علاقة. ما في إنسان يقول لك أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع، هذا مصير كل إنسان. ذهبت إلى أمريكا قبل أشهر، لفت نظري مقبرة، وهناك في موت كمان. أنا محسب ما في موت هناك، فلك ما في موت هناك. قد ما كنت ببحبوحة وبغنى برفاة، في مقبرة والإنسان مصيره إلى ما تحت الثرى. أول موضوع في الموت النهي عن تمني الموت، هذا الأدب مع الله عز وجل. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا أكمل دعاء. أحيانا الحياة تزيدك خيرا، يا ربي أحيني، وأحيانا الموت يزيد الإنسان شرا، يا رب توفني. هذا أول حديث أخرجه الشيخان متفق عليه. الحديث الثاني أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، أنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وأنه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيرا. المؤمن كلما عاش يوما ازداد فيه عملا صالحا. إذن ممنوع على المؤمن أن يتمنى الموت. هي الله يقصف عمره، الدعوات كلها غير شرعية هي. بس إذا واحد دعا نفسه راح يقول آمين، مو حلو يعني. إذا واحد دعا نفسه في خصفان العمر يقول آمين الثاني، هي غير لائقة. وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. المحسن يزداد إحسانا والمسيء يستعتب يتوب يعني. فما دام في وقت، الوقت فرصة للتوبة. في آية دقيقة جدا، فاستبقوا الخيرات. ها، ولكل وجهة، شوف الآية، ولكل وجهة هو موليها. جيد، يعني أنت مخير، هذه الوجهة من اختيارك، من صنعك، من تصميمك، ولكل وجهة هو موليها. الأمر فاستبقوا الخيرات، يعني أنت في وقت محدود وتتمتع بهذا الاختيار الذي هو سبب سعادتك. فت لمحل مجوهرات، قال لك صاحب المحل تفضل نقي، فرصة في ألماس حق 150 مليون دولار، قال لك نقي. كونه سمح لك تختار أعطاك فرصة كبيرة جدا لأخذ أثمن ما في هذا المحل، أليس كذلك؟ ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أنت في زمن محدود، أنت بضعة أيام، منحت حرية الاختيار، أكمل موقف أن تستبق الخيرات. هلأ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، في أي مكان تكون وفي أي مكانة تكون، في أي مكان وفي أي مكانة. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. في أي مكان، يعني في رواية طريفة هي، أنه بعهد سيدنا سليمان رجل جالس عنده وملك الموت عنده، فملك الموت حدق فيه النظر مليا، فهذا الرجل قال له من هذا الذي يحدق فيا؟ قال له هذا ملك الموت. فانخلع قلبه، قال له أرجوك خذني إلى طرف الدنيا الآخر. فهي القصة رمزية، سيدنا سليمان أوتي بساط الريح، نعم، سخرت له الريح فنقله إلى الهند إلى أقصى مكان. بعد يومين مات هناك. فالتقى هذا النبي الكريم بملك الموت، قال له لماذا كنت تحدق النظر فيه؟ قال له معي أمر بقبض روحي في الهند، رأيته عندك فاستغربت. معه أمر بقبض روحه في الهند بعد يومين، رأى عنده ما بيلحق يصل لهنيك. نعم، إذا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، بأي مكان وبأي مكانة. رواد الفضاء بمركبة المتحدي شلنجر بعد 70 ثانية كانت هذه المركبة لهب، كتلة من اللهب بمكان عالي جدا، طبعا الصاروخ اللي بيخرق الجاذبية أعلى سرعة صنع الإنسان، وهو فوق أصبح أشلاء. فلذلك أول موضوع في الموت ممنوع تمني الموت. وفي حديث آخر، لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره حتى يرزقه الله الإنابة. الوقت فرصة، فرصة للتوبة. والشيخان أيضا البخاري ومسلم أخرجا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس أنه قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى الموت تمنينا، لكن في نهي أن تتمنى الموت. الإنسان أحيانا بيتوب، يكون مدمن خمر بيتوب، يكون منحرف انحراف شديد بيتوب، فالتوبة وقعت في زمن، معنى الزمن خير. لو مات على هذه الحالة لكان إلى جهنم. قلت لكم قبل أسابيع من سيدنا عمرو بن العاص كان على فراش الموت فبكى بكاء شديدا، قال له ابنه يا أبتي أن النبي بشرك، لماذا هذا البكاء؟ قال له يعني كنت في وقت كنت على ثلاثة أطباق، الطبق الأول لم يكن في الأرض رجل أبغض إلي من رسول الله وما كنت أتمنى أن أتمكن منه حتى أقتله، فلو مت على هذه الحالة لكنت من أهل النار. معناها ثم جاء وقت دخل الإسلام إلى قلبه وآمن برسول الله وأحبه حبا ما كان على وجه الأرض إنسان أحب إليه من رسول الله، قال فلو مت على هذه الحالة لكنت من أهل الجنة. ثم في مرحلة ثالثة ويعني في حيرة من أمرها. على كل الإنسان أحيانا بيكون مستحق النار، فإذا عاش سنتين أو ثلاثة وتاب إلى الله توبة نصوحة يعني يقبل الله توبته. والله قال لي أخ مرة، قال لي أستاذ لا تتصور معصية بذهنك إلا مساوية إلا القتل، وتاب إلى الله وصلح دينه واستقام وصلى وجهه إلى الله عز وجل. يعني أنا بحياتي الدعوية في حالات كثيرة جدا عن أناس اقترفوا كل الكبائر ومع ذلك الله عز وجل في لحظة من اللحظات قبلهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عن سيدنا سعد بن أبي وقاص أخرج المروزي عن القاسم مولى معاوية أن سعد بن أبي وقاص تمنى الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال عليه الصلاة والسلام لا تتمنى الموت فإن كنت من أهل الجنة فالبقاء خير لك وإن كنت من أهل النار فما يعجلك إليها. يعني أحد حالين، مؤمن أو غير مؤمن، إذا كان مؤمن كلما عشت يوما ازداد عملك الصالح، وإن كان الثاني لاحق فما يعجلك إليها. نعم. وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت فإنه لا يدري ماذا قدم لنفسه. والنبي دخل على بعض أصحابه وعمه العباس يشتكي، فقال له يا عم لا تتمنى الموت فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر وتزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر وتستعذب من إساءتك خير لك، فلا تتمنين الموت. هذه بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى الإنسان عن تمني الموت. يعني هي أول قاعدة. طبعا في عنا موضوعات كثيرة عن الموت نأخذ بعضها في هذه الأسابيع، أما أول بند أو أول موضوع في هذه الموضوعات ممنوع أن تتمنى الموت. إن كان محسن يزداد إحسانا، وإن كان مسيء لعله يتوب ولعل الله يعاتبه فيغفر له. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الموت، والموت أشد الأحداث واقعية في المستقبل. ما من حدث في المستقبل أشد لصوقا بالإنسان وأشد واقعية من الموت، والتفكير في هذا الحدث الخطير تفكير جاد واقعي مهم جدا. لنرى بماذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام. أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا، ليس الأمر منصبا على ذكر هادم اللذات بل على الإكثار من ذكر هادم اللذات. وهذا الحديث صحيح